بس هو ما يرضاش يقول لك على سعر الخشب، يقول لك على بعضها وكذا علشان ما ايه ما ايه بالظبط كده ما يعرفش مصنعيته كام. العربية نظرة الشيخ ان هي لو تصدق بمصحف تحط مصحف في مدرسة معينة يصلي فيها، قالت انا هحط المصحف في مدرسة تعليم ابن الكرب اللي انا هتصلي فيها دلوقتي لو ابنه نجح. وبعد كده حصل مدرسة تانية جت المدرسة دي، المدرسة دي راحت مدرسة تانية، هي دلوقتي المنظمة ان هي تحط في المكان اللي هي عينته حتى بغض النظر عن التسمية، قالت انا لله علي ان اضع هذا المصحف في هذا المسجد، مسجد كذا مدرسة عليها بفرده خلاص ماشي المكان المسجد ده. طب المشكلة بقى ان الاولاد اللي هيجوا في المدرسة دي هيبهدلوه، الاولاد دي معروفين اصلا ان هم في مدرسة السلام، هم المدرسة دي عارفين كلها مشاكل، هم حتى نقلوا المدرسة دي جابوها هنا ودي جابوها هنا عشان العيال في المنطقة دي بيعملوا مشاكل، هم كل شوية بيغيروهم حاجة بحيث ان حدة الفساد بتاع الاولاد دي تخف. معقولة؟ اه والله ده غيروا الاسم، لان اصلا المدرسة دي واخدة شبهة اسمها كان اسمها مدرسة السلام، فمعروف ان هي المدرسة دي الفساد فيها منتشر فغيروا الاسم سموها حمدي عاشور، فبرضه العيال فظاعة فغيروهم مكان، جابوا دول قالوا خلاص جابوا دول هنا ودول هنا، هي لو حطوا مصحف ده في المكان وارد ان خلاص لو لقوا بعضهم مش هنتفق عليه الثاني ده كده. طيب في أجر الحجامة؟ فالحجامة جائزة مباح، واحد بقى هيساعد أخوه يبقى ياخد أجر في مساعدة أخيه، مفيش حد سبب معين إلا ما لا الأجرة يعني تخصص يتفق عليه؟ بس هو مكروه وليس بحرام، إن يجوز أخذ أجر الحجامة بتاع البيع والشراء لسه مش خمس سنين حوالي 23 سنة في البيع والشراء. مسألة التاجر المسألة اللي هي بتاعة صاحب محل الذهب لما بيشتري من الناس الذهب القديم ياخد الذهب القديم يروح فيه مكان الورش ومكان الجملة بيكون وزن قديم وياخد مكانه وزن جديد نفس الوزن ويديله فرق المصنعية. الحالة دي تجوز ولا لا؟ ده كلام شوف المصنعين لو انفصلوا. ايه ما يجوز ولا ما تجوزش؟ لا ما تجوزش. طب ما تجوزش ولا ما يجوزش؟ بس في يعني اخوة قالوا ان الشيخ ابن القيم تكلم في هذه المسألة. غلط، كلام غلط. والشيخ ابن القيم قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد الذهب ذهب مثلا مثل يدا بيد، يعني فمن زاد او زاد فقد عرف. بس كل التجارة شغالين كده تماما، بس مثلا يعني كلام الشيخ ابن سوري ابن تيمية وابن القيم في المسألة دي ايوه اللي هو اليد قليلين بيعملوا بس ايه بيعملوا زي ما بقول لك بياخد الذهب بتاعه وسيقول له الحر ده بيعيده. بس كتير ياما للاسف يعني عايش في الموضوع ده ومستجنين بكلام شيخ ابن تيمية وابن القيم، وانا اليوم اصلا ده كلام غلط عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. طب انا دلوقتي لو بشتغل في المحل انا اخد ذنب الحاجات دي؟ انا يجي اقعد بيروح يجيب اخوه؟ ما اتكلمت معاهم في النقطه ديت وهم قالوا لي الكلام، وبعدين للاسف ده في حوالي 5 اخوه في المحل مش محل واحد كلك بنظام. انت مش ذنب مش ذنب. طيب مسألة ان هو بيتعامل مع الزبون نفس النظام اللي بيديله نفس الوزن وياخد فرق لا دي برضه فيها هو نفس القول يا خلاص نفس المسألة. انت اللي بتعملش كده، انت حداش البيع ده في الحقيقة. انت المرة دي حداش البيع انا بيع شربيع لكن هو انت دلوقتي انا اللي بيتعامل انا اخد زي انت كده تاخد هو الصح اللي انا بعمله وتقبضه الفلوس قبضه الفلوس وبعدين يمشي ولا ما يمشيش هو حر يرجع يشتري منه راحته